والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وعدوا لأعدائه، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا من بين يديه، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبث المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. هذا الحديث أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير، وسكت عنه الحافظ ابن حجر عندما ذكره في الفتح، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، ولفظ البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فصلى فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون من آخر كلامه: اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني، ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي، ونورا من خلفي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد صحيح الإسناد. وعن ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب في آخر الحديث: وهب لي نورا على نور. قوله: اللهم اجعل في قلبي نورا، أي نور الإيمان في قلبي، واشرح للإسلام صدري، أي هداية وبيانا وضياء للحق. ويحتمل أن يريد الرزق الحلال حتى تقوى به هذه الأعضاء المذكورة للطاعة، وفي لساني نورا، أي بقول الحق ودوام الذكر وعدم الغفلة. قال المناوي رحمه الله: وفي لساني يعني نطقي نورا، هي استعارة للعلم والهداية. وقال الصنعاني رحمه الله: فلا ينطق إلا بما ترضاه. وفي سمعي نورا، أي أسمع ما أنتفع به ويصل إلى قلبي. قال المناوي: ليصير مظهرا لكل مسموع، وليصير مدركا لكل كمال، لا مقطوع ولا ممنوع. وفي بصري نورا، ليتأمل في بديعي ما صنعته، ولكي أدل الناس به على توحيدك، ليكشف الأدلة العقلية والنقلية من المبصرات، لأنهما آلتا وأطناب المفاصل. وفي بشري نورا، البشر ظاهر. واجعل في نفسي نورا، أي نور الإيمان والمعرفة، حتى أصل إلى مرضاتك، أي اجعل للأنوار السابقة اجعلها لي، واجعل لي غيرها. واجعل في عصبي نورا، والجسد، ويكون ذلك بالتمسك بالسنة. قال العيني: هو ظاهر الجسد. فإن قلت: ما المراد بالنور هنا؟ قلت: هو بيان الحق والتوفيق في جميع حالاته. وقال الطيبي: معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن تتحلى بأنوار المعرفة والطاعة، وتتعرى عما عداهما، فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس، فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات. وفي قبره نورا اجعله روضة من رياض الجنة حتى أنام فيه نومة العروس. وقال المناوي رحمه الله: أستضيء به في ظلمة اللحم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا، أي عظيما كما يفيده التنكير، وفي لساني لطفي نورا استعارة للعلم والهدى، وفي بصري نورا يتحلى بأنوار المعارف ويتجلى له صنوف الحقائق، وفي سمعي نورا ليصير مظهر الكل مسموعا، وليكون مدركا لكل كمال لا مقطوع ولا ممنوع. وعن يميني نورا وعن يساري نورا، خصهما بعن إيذانا بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره، إلى عن يمينه وشماله، ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، لأكون محفوفا بالنور من جميع الجهات. واجعل لي في نفسي نورا، أي اجعل لي نورا شاملا للأنوار السابقة وغيرها، وأعظم لي نورا، أجزل لي من عطائك نورا عظيما لا يكتنه كنه، لأكون دائم السير والترقي في درجات المعارف. قال ابن الأثير رحمه الله: اللهم اجعل في قلبي نورا وباقي أعضائه، أراد ضياء الحق وبيانه، كأنه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق، واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير، أي هداية وبيانا وضياء للحق. ويحتمل أن يريد الرزق الحلال حتى تقوى به هذه الأعضاء المذكورة على الطاعة. وقال الناوي رحمه الله: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. وأما شناقها بكسر المعجمة وتخفيف النون ثم قاف، هو رباط القربة يشد عنقها، فشبه بما يشنق به، وقيل هو ما تعلق به القربة. فبقيت: كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ونظرت، يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت، فتمطيت، وتمط الرجل تمدد، والتمط التبختر، ومد اليدين في المشي، ويقال التمطي مأخوذ من المطيقة، وهو الماء الخاطر في أسفل الحوض، لأنه يتمطط أي يتمدد، كراهية أن يرى أني كنت أتقيه. قال الحافظ: التقيه بمثنات ثقيلة وقاف مكسورة، كذا للنسفي وطائفة. قال الخطابي: أي أرتقبه، وفي رواية بتخفيف النون وتشديد القاف ثم موحدة من التنقيب وهو التفتيش، وفي رواية القابسي: أبغيه بسكون موحدة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية، أي أطلبه، وللأكثر أرقبه وهي أوجه. قال الناوي رحمه الله: أنتره بنون ثم مثنات فوق ثم موحدة. ووقع في البخاري: أبقيه بموحدة ثم قاف، ومعناه أرقبه، وهو معنى أنتبه له. فتتامت بمثناتين أي تكاملت، فآذنه بالمد أي أعلمه. التابوت أراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه كالقلب والكبد وغيرهما، تشبيها له بالصندوق الذي يحرز فيه المتاع، أي أنه مكنون موضوع في الصندوق. خصلتين أخذ من خصل الشعر ومن خصل الشجر، وهي ما تدلى من أطرافه، والخصيلة كل لحمة فيها عصب. وأحرز فلان خصلة إذا غلب، ومنه خصلة حسنة وخصال وخصلات كرام. فنام حتى نفق، أي تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ بالفم، كما يسمع من النائم، هو صوت يسمع من تردد النفس أو النفخ عند الخفة أي بتحريك الرأس. والجفنة إناء الطعام، والقصعة إناء من خشب، والسواك والمسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان، وتلم بها شعثي أي تجمع وتضم ما تفرق من أمري ملتئما غير متفرق، وتجمع بها أمري تضمه بحيث لا أحتاج إلى أحد سواه، وتصلح بها غائبي أي ما غاب عن باطني بالإيمان والأخلاق المرضية والملكات الراضية، وترفع بها شاهدي أي ظاهري بالأعمال الصالحة والهيئات المطبوعة والخلال الجميلة، وترد بها ألفتي وهو مصدر بمعنى اسم مفعول أي أليكي أو مألوفي أي ما كنت آلفه، ومن دعوة الثبور هو الهلاك، ومن فتنة القبور بأن ترزقني الثبات عند سؤال منكر ونكير، سلما وشلما أي صلحا لأوليائك أي حزبك، وعدوا لأعدائك لأعدائك ممن اتخذ لك شريكا أو ندا، نحب بحبك من أحبك أي بسبب حبنا لك نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك أي بسبب حبنا لك نعادي بعداوتك من خالف أمره. قال القرطبي أبو العباس صاحب المفهم رحمه الله تعالى: هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حملها على ظاهرها، فيكون سأل الله أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة. قال النووي: قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. وهذا الدعاء له ارتباط وثيق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، لأن المسلم يقول هذا الدعاء أثناء توجهه إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة، وهو يرجو بذلك أن تكون هذه الصلاة له نورا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أخرجه أحمد في المسند، وكذا ابن حبان في صحيحه، وصحح إسناده محقق المسند، وحسن إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في دخول المسجد والخروج منه. وهذا الفصل في بيان ما يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه. قال شيخ الإسلام: ويذكر عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليل. وقال الشيخ الألباني في الكلم الطيب: حديث حسن. أخرجه ابن السني بسند ضعفه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. وانظر لسان الميزان، قال: لكن للحديث شاهدا من حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي، وقال: حديث حسن. وحديث فاطمة هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن السني. قوله: اللهم صل على محمد، هذا تعليم لأمته أيضا. ومعنى الصلاة على النبي في جميع المواضع: اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإحياء شريعته، وفي الآخرة برفع درجته وتشفيعه لأمته. والصلاة من الله جل وعلا الثناء عليه، كما قال أبو العالية فيما أخرجه البخاري رحمه الله. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. وهذا الحديث يدل على مشروعية قول هذا الدعاء عند التوجه إلى المسجد، وكله سؤال لله جل وعلا بأن يجعل النور في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. وهذا مناسب غاية المناسبة مع ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. فالصلاة نور للمؤمن في دنياه وفي قبره وفي الآخرة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونداة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نداة يوم القيامة. فكان في راية المناسبة وتمام الحسن، والمسلم متجه إلى المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي نور للمؤمن، كان في غاية المناسبة وتمام الحسن أن يسأل الله أن يعظم حظه من النور في جسمه كله، وأن يجعله محيطا به من جميع جوانبه. ثم إن المسلم يستحب له إذا دخل المسجد أن يقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتي، وأن يقول كذلك: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج أن يقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضله، اللهم اعصمني من الشيطان. دل على هذا مجموع أحاديث. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. رواه ابن السني في عمل اليوم والليل. إسناده ضعيف كما مر، ولكن الألباني رحمه الله قال له شاهد من حديث فاطمة فحسنه به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني، وجاء في بعض ألفاظه: اللهم باعدني من الشيطان. وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا مجموع ما ورد مما يستحب للمسلم أن يقوله عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وإن طال عليه ذلك اقتصر على ما في صحيح مسلم، وهو أن يقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. قوله إذا دخل المسجد أي حال دخوله المسجد، وقوله إذا خرج أي حال خروجه منه. قوله بسم الله عند الدخول وعند الخروج الباء للاستعانة، وكل فاعل يقدر الفعل المناسب لحاله عند البسملة. والتقدير هنا: بسم الله أدخل، أي طالبا عونه سبحانه وتوفيقه، وكذلك الشأن في الخروج. والصلاة والسلام على رسول الله، فيه فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وهو من المواطن التي يستحب الصلاة فيها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، واللهم إني أسألك من فضلك عند الخروج، في قوله هذا حكمة. فقيل لعل ذلك لأن الداخل طالب للآخرة والرحمة أخص مطلوب له، وأما الخارج فطالب للمعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقيل لأن من دخل المسجد فإنه ينشغل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه وجنته، فناسب ذلك ذكر الرحمة. وإذا خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله لرزقه الطيب الحلال، فناسب ذكر الفضل. وقد دلت النصوص المتقدمة على أهمية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله جل وعلا منه، سواء عند دخول المسجد أو عند الخروج منه. وفي الدخول يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن العبد إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم أي جميعه. وفي الخروج يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم اللهم اعصمني من الشيطان. وما من شك أن الشيطان حريص على الإنسان غاية الحرص عند دخول المسجد ليصده عن صلاته وليفوت عليه خيرها وليقلل حظه ونصيبه من الرحمة التي تنال بها، وحريص غاية الحرص على الإنسان عند خروجه من المسجد ليسوقه إلى أماكن الحرام وليوقعه في مواطن الريب. وقد صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، رواه أحمد في المسند والنسائي وصححه الألباني، أي في كل طريق يسلكه الإنسان سواء كان طريق خير أو طريق شر، فإن كان طريق خير قعد له فيه ليثبطه عنه وليثنيه عن المضي فيه، وإن كان بخلاف ذلك قعد له فيه ليشجعه على المضي فيه وليدفعه على الاستمرار والمواصلة. قوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فيه تعوذ بالله وأسمائه وصفاته، ومن صفاته سبحانه وجهه الموصوف بالكرم وهو الحسن والبهاء، ومن صفاته السلطان الموصوف بالقدم وهو الأولية التي ليس قبلها شيء. وفي هذا دلالة على عظمة الله تعالى وجلاله وكماله وكمال قدرته وكفايته لعبده المستعيذ به الملتجئ إليه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حديث صحيح وقد خرجه مسلم بنحوه، أخرجه بهذا اللفظ أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وعند مسلم بدون التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حميد هو عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، ويقال عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 حديثا اتفق الشيخان على 3 أحاديث، وللبخاري حديث ولمسلم آخر، روى عنه جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعباس بن سهل بن سعد الساعدي ومحمد بن عمرو بن عطاء بن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري. توفي في آخر خلافة معاوية وهو معدود في أهل المدينة وروى له الجماعة. وأما أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء تحتها نقطتان وبالدال المهملة فهو مالك بن ربيعة ابن البدن، يقال البدني ابن عمرو، ويقال عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة ابن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي، شهد بدرا وقال: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، ولا أشك ولا أتمارى. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 حديثا، اتفق الشيخان على حديث واحد، وللبخاري حديثان ولمسلم آخر. روى عنه أنس بن مالك وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابنه المنذر بن أبي أسيد وعباس بن سهل بن سعد وعبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري. مات بعدما ذهب بصره 40 عام الجماعة، وهو 78، وقيل 30، وقيل 60، روى له الجماعة. قوله أبواب رحمتك أي أنواع رحمتك، وقوله حديث صحيح يعني يروى بأسانيد صحيحة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قوله وقد خرجه مسلم أي خرج هذا الحديث مسلم في صحيح، ولكن ليس في روايته فليسلم على النبي، وهو في رواية الباقي. وزاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. روى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان في صحيحيهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود وصححه الألباني. وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي، أمه رائطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث، اتفق الشيخان على 17 حديثا، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب20 حديثا. روى عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأخوه حميد بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعيسى بن طلحة بن عبد الله وعمرو بن أوس الثقفي وأبو العباس السائب بن فروخ المكي الأعمى الشاعر ومسروق بن الأجدع وغيرهم. مات رضي الله عنه بمكة، وقيل بالطائف، وقيل بمصر 65 في ذي الحجة، وهو 72 سنة. وقال يحيى بن عبد الله: مات بأرضه بالسبع من فلسطين 65. روى له الجماعة. دعاء دخول المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذا لفظ الحاكم، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ولفظ ابن السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد. ولفظ ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد أو أتى إلى المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. ولفظ أبي داود في الرواية الثانية له عن أبي حميد أو أبي أسيد الأنصاري، وذكر الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. ولفظ مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قوله يبدأ برجله اليمنى، يبدأ أي في دخول المسجد. قوله أعوذ بالله، ألجأ إليه وأتحصن به. العظيم الموصوف بصفة العظمة، فلا شيء أعظم منه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وبوجهه الكريم، وجه الله من الصفات الذاتية الثابتة له عز وجل كالسمع والبصر وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت ونفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا وسلطانه القديم، لأن من صفاته السلطان الموصوف بالقدم وهو الأول الذي ليس قبله شيء. من الشيطان، الشيطان من الشطن وهو البعد لأنه بعد عن الخير. الرجيم الطريق المبعد عن رحمة الله عز وجل. فالرجيم فعيل بمعنى مفعول ملعون، وتأويل الرجيم الملعون المشتوم، وكل مشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم. وأصل الرجم الرمي بقول كان أو بفعل. بسم الله الباء للاستعانة، وكل فاعل يقدر الفعل المناسب لحاله عند البسملة. التقدير هنا بسم الله أدخل المسجد طالبا منه العون والإخلاص والقبول. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصلي وأسلم حال دخول المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على رسوله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي. اللهم بمعنى يا الله، والميم المشددة عوض عن ياء النداء. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أي أنواع رحمتك التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. قال الشنقيطي رحمه الله ومعنى ذلك أن هذا المسجد محل الرحمة وليست رحمة واحدة، وذلك أنك عندما تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فأبواب الرحمة كثيرة، باب العلم وباب العمل. قوله أقط بألف الاستفهام أي أحسب، فها هنا مشروعية الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عامة وفي هذا الموضع خاصة، وإثبات صفة الوجه لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيستحب للمسلم أن يتحلى بآداب الذهاب إلى المسجد ودخوله والمكوث فيه والخروج منه، لأن المساجد بيوت الله وهي أولى بالاحترام والتوقير. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأما دعاء الخروج من المسجد فلفظ الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ولفظ ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ومعنى أيضا لفظ مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، وكذا لفظ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما نقول إذا خرجنا من بيوتنا قاصدين المساجد مساجد ربنا، وأيضا إذا أردنا دخول المساجد، وكذلك إذا خرجنا منها.